إنه الفارق بين توحيد الربوبية والألوهية أصل منصوص عليه في كتاب الله. فينتبه إلى ما يقوله كثير من أهل البدع إنه مخترع التفريق بين الربوبية والألوهية. نقول لا، أصل الله يقول في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا، هذا توحيد الألوهية. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا توحيد الربوبية الذي يقر به غالب الناس. وذكرنا أيضا ذلك في تفسير الفاتحة. نعم. كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويشبهون المخلوق برب العالمين. نعم، لأن في تشبيه الخالق بالمخلوق، وفي تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق هو المشهور الذي يقال: من يقول لله يد كأيدينا، فهذه ضلالة. وتشبيه للخالق بالمخلوق. هناك تشبيه للمخلوق بالخالق، كتشبيه النصارى المسيح بالله، هذا تشبيه المخلوق اللي هو المسيح عيسى بن مريم بمن؟ بالله. أو يعطي المخلوق صفة من صفات الله فيجعل له علم الغيب، وليس علم الغيب إلا لله، وهكذا. نعم. واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلون به، حتى يصفون الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق، حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية وصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم، وهذا ظاهر. يعني اليهود يشتهر عنهم تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا شهر عنهم. يقول إن الله خلق السماوات في 6 أيام وأصابه عجز فاستراح يوم السبت، هذا تشبيه الخالق بمين؟ بالمخلوق. يقولون عليهم لعنة الله: إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا تشبيه الخالق والمخلوق. والنصارى بالعكس يشبهون المسيح والقصص والبابوات بالخالق. يعني عندهم مثلا الآن، مع كون المسيح هو المخلص وكذا، إلا عندهم البابا والقسيس يغفر الذنوب. إذا أذنبت وكثرت ذنوبك لا بد تروح له وتعترف. إذا ذهبت إليه واعترفت وقال قد غفرت لك، خلاص اخرج وأنت مرتاح النفس والقلب محيت ذنوبك. من اللي محاها؟ البابا أو القسيس. ولهذا في زمن الصراعات الدموية في بلاد أوروبا بين ملوكها، لما غضب البابا على أحد الملوك جاء حافيا على قدميه من مملكته إلى البابا، قرابة 600 كيلو يمشي على رجليه وفي الصقيع، ليعلن فقره لمن؟ للبابا. لأن البابا لو لم يغفر له لأطيح بحكمه. فهذا ما هو؟ تشبيه لمن؟ لهؤلاء المخلوقين بالخالق، إعطائهم صفات الخالق، فهو علام الغيوب وهو غفار الذنوب إلى آخره. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، الدين القويم المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين. وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمثال هذا. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله، والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب. وهذا هو الصحيح في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الصواب أن المشركين يحبون الله، لكن يحبون آلهتهم كما يحبون الله، وليس كما قال البعض أن المشركين لا يحبون الله وإنما يحبون آلهتهم. الصواب أن المشركين يحبون الله، لكن شركهم أنهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله. كما أن الصواب أن المشركين أحيانا يعبدون الله، تبهم. هل المشركين لا يسألون إلا آلهتهم؟ الجواب لا. المشرك أحيانا يسأل الله، بل المشرك إذا اشتدت عليه الضائقة وركبوا في الفلك وجاءتهم العواصف وأحسوا بالهلكة دعوا الله مخلصين له الدين، يعني حتى آلهتهم يتخلون عنها. لكن إذا نجوا وذهبوا إلى البر عادوا إلى شرك، وهذه خطورة الشرك أيها الإخوة. شرك في المحبة يتبعها شرك في العبادة. لا تظن أن الشرك هو نوع من الزندقة التامة التي تقتضي الكفر والإلحاد وعدم الإيمان بالله بوجه من الوجوه. فبعض الناس يظن أن هذا هو الكفر، يعني إنسان هو نفسه يختار الإلحاد ويختار الزندقة والاستهزاء بالله وبغض الله وعدم الإيمان إلى آخره، ويظن أن هذا هو الكافر. يقال له: نعم، هذا أعظم الكفر والعياذ بالله. لكن أيضا من الكفر أناس يؤمنون بالله لكن يشركون، وهذه الخطورة. وبعض الناس إذا بينت له هذه المسألة وأوضحت له خطر الشرك اعترف وقال: أنا مؤمن بالله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا يا أخي أصلي. طيب وماذا تفعل عند هذا القبر؟ تستغيث به وتطلب منه الحاجات؟ بل أنا أسمي هذا توسل، أنا معظم لله، أنا أعرف الله أحسن منك، وأعرف أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن هذا توسل. فيقال له:

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن المحبة مستلزمة للجهاد ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك. الشيخ هنا نبه إلى عدة مسائل. المسألة الأولى ما الفرق بين محبة الله والمحبة لله؟ يعني طب نحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أشد من محبة هذا الواجب من ناحية النفس والولد والوالد والناس أجمعين، هذه محبة عظيمة ما هي سهلة. فقد يقول قائل طيب هل تختلط بمحبة؟ نقول محبة الله هي محبة العبادة والتبتل إليه. طيب ومحبة الرسول؟ محبة الرسول هي محبة الطاعة والاتباع وأن تفديه لو كنت أمامه بنفسك وبما تستطيع. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هي من محبة الله، وإذا صدقت فيها كانت عونا لك على محبة الله. ومثله القاعدة الرئيسية وهي أن تحب كل ما يحبه الله، أن تحب كل ما يحبه الله. القرآن كلام الله فتحب القرآن، الصلاة أمر الله بها فتحب الصلاة، وفي المقابل أن تبغض كل ما يبغض الله. وينبني على هذا المسألة الأخرى وهي قاعدة الولاء والبراء التي يتحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وأن هذا أصلها، أصل الولاء والبراء أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغضه الله. الله يحب المؤمنين ويحب أهل الإيمان فيجب عليك أن تحبهم. الله يبغض الكفر والكافرين فيجب أن تبغضهم، هذا هو الأصل. أما أن تكون على كيفك لأجل ظروف سياسية أو غيرها لتقول والله لا أنا هؤلاء الكفار يجب علي أحبهم لأن لي مصالح سياسية أو لمصالح اقتصادية أو لك لا، ما أنا من زمان. قد تكون قويا في مرحلة قد تكون ضعيفا، هذا لا يهم، يتعرض له المسلم وقد تتعرض له الأمة ابتلاء وامتحانا بأسبابها، لكن أن يكون في قلبك حب لهم لتخالف محبة الله فلا يجوز. ويا ويح من يعلم علم اليقين أن الله يحب الكافرين، أن الله يبغض الكافرين، يبغض عباد الأصنام ويبغض عباد الصلبان، ثم أنت تقول لا ما ينبغي لي أن أبغضهم بل ينبغي لي ويجب علي أن أحبهم، هذه مناقضة لما يحبه الله. ولهذا كان من أعظم الامتحان للمحبة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في مسألة الجهاد في سبيل الله وذروة سنامه الجهاد. قال لك هذه علامة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فلا مأسوف عليه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بحث كيف الوصف. الآية الأخرى قبلها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ما تركت الآية شيء من الدنيا. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما؟ قال لنا جهاد في سبيل العنوان، عنوان المحبة. لا يقدم الإنسان نفسه في سبيل الله إلا وهو معظم لله. فإذا كان الجهاد في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا، فأعظم ما يفعله الإنسان أن يقدم نفسه في الله، وهو عنوان المحبة لله والتعظيم له. ولهذا جعل الله أجر المجاهدين عظيما. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يجعلنا من أنصار دينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.